بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 33 ليوم الخميس الموافق 27 من شهر محرم لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف حرمه الله على النار والحاضرين: كتاب الزكاة. قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. أقل نصاب الإبل 5، وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، ففيها بنت مخاض لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3، وفي 61 جذعة لها 4، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. إذا تقدم في أول الكتاب، أي في كتاب الزكاة، الإشارة إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأن الزكاة لا تجب في جميع الأموال، وإنما تجب في أنواع منها، وهي 5 أنواع من هذه الأموال دون غيرها. ثم بعد ذلك جاءت الإشارة إلى ما يتعلق بشروط وجوب هذه الزكاة، فلما انتهى من ذلك أخذ الآن في بيان هذه الأموال السابقة التي ذكر بأن فيها زكاة، إلى بيان ما فيها من الزكاة وإلى بيان أنصبائها. فبدأ بأول هذه الأموال، وهو ما يتعلق ببهيمة الأنعام. وسبقت الإشارة إلى أن المراد ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأن ما عداها من هذه الحيوانات سواء كانت من الطيور أو من غيرها فهذه كلها لا زكاة فيها. فإذا كان إنسان له مزرعة من الظباء، أو مزرعة من الدواجن، حماما أو دجاجا أو نعاما أو غير ذلك، كل ذلك ليس فيه زكاة، فإن أعدها في الأكل فلا زكاة فيها، فإن أعدها بعد ذلك للمتاجرة بناتجها أصبحت من عروض التجارة. إذا أخذ في بيان أول هذه الأنعام أو هذه البهيمة من الأنعام، وهو ما يتعلق بالإبل، فقال وبين بأن لها أنصباء متعددة، فأقل ذلك وأول هذا النصاب بالنسبة للإبل قال 5، ومعنى ذلك أن من ملك دون 5 من الإبل 4 فما دون، أي ليست عنده إلا ناقة واحدة أو إلا بعير واحد أو 2 إلى 4 فهذا ليس فيه زكاة. لكن إذا ملك 5، وكما قلنا بشرطها السابق أن تكون سائمة بمعنى ترعى، وأن يكون يجعلها لماذا للدرز والنسل وليس للركوب أو للعمل أو ما شابه ذلك، بمعنى هذه إذا كانت فقط ليجعلها كما قلنا ثيرانا يحرث عليها، أو إبلا يزعب بها الماء، أو الآن في بعض المناطق يجعلها لما يتعلق بعصر بعض الحبوب كالدهن أو السمسم أو ما شابه ذلك، فهذه عاملة لا زكاة فيها، إنما إذا اتخذها للدرز والنسل فبلغت هذا المقدار وهو 5 من الإبل، فما قال ماذا فيها شاة تبدأ نصابها، ويكون الواجب ليس منها، وهذا هو النوع الوحيد الذي زكاته ليست منه، وإذا كان ذلك في هذه القلة. ثم قال بعد ذلك: ثم في كل 5 شاة إلى أن يبلغ ذلك 25، فعند ذلك ينتقل بعد ذلك النصاب إلى أن يكون الواجب منها، بمعنى في 5 شاة، وإذا بلغت بعد ذلك 5 أخرى أي في 10 تصبح شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، ثم بعد ذلك تقف، هذه نهايتها. فإذا بلغت بعد ذلك 25 أصبح الواجب منها، وهو ما قال بأنها بنت مخاض. والمراد ببنت المخاض بمعنى أمها ماخذ، والماخذ هي الحامل، بمعنى أنها بعد أم البعير عادة الناقة تحمل في سنة، فهنا إذا بلغت هذه البنت المخاض بمعنى أنها بلغت سنة، في هذه الحال تكون أمها قد أصبحت ماخذا أي حاملا، أي في الغالب، بمعنى أنه هذا في الغالب ولا يلزم ذلك، بمعنى أنها أصبحت أمها حامل فهي قد بلغ لها وأتمت سنة كاملة، إذن هذه إذا بلغت 25. قال بعد ذلك وفي 36. هنا ينبغي أن نلحظ أنها الأنصباء لمدة 3 أنصباء كلها بزيادة 10 تقريبا، 10 من الإبل، بمعنى الأنصباء الأولى كل 5، الأنصباء الثلاث كل 10، ولذلك في 25 وهو قريب من 26 قال إلى 36، بمعنى 11 أو ما يقارب 10. قال ما لا يكون فيها بنت لبون، هذه بنت اللبون كم يكون عمرها؟ قال لها 2، بمعنى بنتها التي كان قلنا بأنها بنت من مخاض أي أمها كانت ماخرا أي حاملا، هنا بعد ذلك ماذا أصبحت؟ أنتجت هذه الماخرة الحامل أنتجت، فأصبحت بعد ذلك تجر هذا اللبن، إذن هي أصبحت هذه بنت لبون أي أمها ذات لبن ترضع فصيلها، إذن هذه قد أتمت 2، هذه بنت اللبون. ثم بعد ذلك أي بعد 10 تقريبا قال وفي 46 حقة، وهذه الحقة سميت حقة، هي قال كما قال لها 3 أي أتمت 3 سنين، وسميت حقة قيل لأنها أصبحت كبيرة تستحق طروق الفحل أي أن ينزو عليها الفحل، أو أيضا أصبحت كبيرة يمكن أن يحمل عليها، فأصبحت تستحق أن يحمل عليها لأنها أصبحت كبيرة في هذا الباب، إذن إذا بلغ 46 ففيها هذه التي هي حقة التي قد أتمت 3 سنوات. ثم قال بعد ذلك وفي 61، إذن هنا انتقل بعد ذلك من 46 إلى ماذا؟ إلى 61 ما يقارب 15، ونزاد بعد ذلك ما يسمى بالوقص ما بين الاثنين، 61 ما يقارب 15. قال ماذا فيها؟ فيها جذعة، هذه الجذعة بمعنى التي جذعت أسنانها، وهي تكون الثنايا والبهائم عموما تعرف أعمارها وأسنانها بما يتعلق بأسنانها، فالجذع بمعنى الثنيتان وخاصة السفليان، وهي التي تجذعها بمعنى تسقطها، وهذا يدل على أنها بلغت هذا العمر، فهنا فيما يتعلق بالإبل يكون الجذع قد ماذا؟ قد أتمت 4 سنوات، لأن الحقة قد أتمت 3 سنوات، فهنا الجذع قد أتمت 4 سنوات، هذه إلى الآن لا يجوز التضحية بها، لأن لا يجوز التضحية بالإبل إلا إذا كانت مسنة قد أتمت 5 سنوات، أما هذه ما زالت كما يقال جذعة، ولذلك الأنصبة في الإبل كلها لا يضحى بها، لا يضحى بها جميعا، لا بنت المخاض ولا بنت اللبون ولا الحقة ولا الجذعة، هذه كلها لم تبلغ سنها سن المسنة، والمسنة هي ما يسمى بالثنية، الثنية بمعنى التي ظهرت ثناياها، وهي التي في الإبل قد بلغت 5 سنوات، إذن هذه ماذا؟ هذه الجذعة، وتكون إذا بلغ هذا النصاب 61. هنا بعد ذلك يزداد هذا النصاب ويصبح الوقص. قال وفي 121، بمعنى أنه من 91 إلى 120 ما يقارب 30، هذا كله نصاب واحد أو ما يسمى بالوقص، بمعنى 91 و 120 كلها الواجب فيها شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو الجذعة التي أجذعت أسنانها بمعنى أسقطتها، والتي بلغت 4 سنوات إلى أن تبلغ 120، وهي على هذا المقدار، فإذا جرت واحدة وهي 121 فيصبح فيها ماذا؟ أو قبل ذلك وفي 91 حقتان، الجذعة في 64 قلنا، وفي 61 جذعة، وفي 76 فاتني هنا نوع من السقط في الانتقال للكلام، هنا قلنا وفي 61 جذعة، وهذه التي لها 4 سنوات، ثم بعد ذلك أي بعد 15 تقريبا من الإبل، وهي في 76 بنت لبون، يصبح بعد ذلك بعد الجذعة تتكرر بعد ذلك إلى بعيرين ولا يكون إلى المسنة، ولذلك ليس كما قلنا قبل قليل، ليس في الخارج من الإبل شيء يضحى به، إذن في 76 بنت لبون، ثم في نصاب بعده ما يقارب 15 كذلك، وهي وتسعين فيه حقتان، وهي التي قلنا بأن الحقة التي بلغت وأتمت 3 سنوات. بعد 91 إلى 120 ما يقارب 30 من الإبر، هذا ما يسمى بالوقص، بمعنى 91 و120 كله الواجب فيه ماله حقتان فقط، إلى أن تبلغ 121 فعند ذلك يكون فيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك يستقر النصاب على هذا، بمعنى أنه يصبح بعد ذلك كما قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، بمعنى الفرق هو فقط ما يكون ما بين الأعداد الزوجية العقود، بمعنى 130 سيكون فيها ماذا يمضى في تقسم من جهة 40 و50، فمعنى ذلك أنها ستكون فيها ماذا 40 بنت لبون، ففيها 40، بمعنى أنها 80 فيها بنت لبون، ومن 80 إلى 30 يصبح ماذا 50 فيها حقة، يصبح 130 فيها بنت لبون وحقة، وفي 140 يصبح ماذا 3 بنات لبون، 3 بنات لبون 120 يبقى 20، لا يصبح فيها حقة ب50، على كل حال عملية حسابية، حقتان وبنت لبون، الحقتان 50 و50 بمئة، نعم 50 و50 بمئة، هي 40 ببنت لبون، وهكذا بمعنى كل عقد يصبح به إما بنت لبون وإما بمعنى أنه ينظر في ذلك ما يتناسب في هذه القسمة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذا فيما يتعلق بنصاب الإبل والواجب فيه، نعم نصاب البقرة. قال المصنف وفقه الله: وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. بمعنى في البهائم في الواقع هو الذي انصباؤه مختلفة ومتعددة ما يتعلق بالإبل، الذي فيه كما مر معنا من 5 إلى 25، ثم بعد ذلك يكون بنت مخاض وبنت لبون، ثم بعد ذلك حقة ثم جذعة ثم بنت لبون، فالأنصبة فيها متعددة. أما ما بعد ذلك من بهيمة الأنعام فيما يتعلق بالبقر وهو أقلها، وفيما يتعلق كذلك بالغنم، فالنصاب فيها أو الأنصباء فيها أقل. فهنا فيما يتعلق بنصاب البقر قال بأن أقل نصابه بمعنى الواجب فيه إذا ملك هذا المقدار قال 30، ومعنى ذلك أنه إذا ملك 29 فأقل من ذلك لا يجب عليه شيء، كما قلنا بشرطه وهي أن تكون سائمة وأن يقصد بها الدر والنسل، أما إذا جعلها عاملة فلا زكاة فيها. فهنا قال إذا بلغت 30 فيها ماذا؟ فيها تبيع أو تبيع بمعنى ذكر أو أنثى، هذا سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، بمعنى أنه ما زال صغيرا يتبعها في المرعى ويتبعها ويقتاد معها وما شابه ذلك، فهو لم يعني يكتمل نموه ولم يستقل بذاته، فهو تابع لأمه في هذا الباب، وهو ما بلغ سنة، بمعنى ما أتم سنة فأكثر من ذلك إلى السنتين، فهذا يسمى تبيعا. ثم بعد ذلك جاء النصاب الآخر وهو قال وفي 40 مسنة، إذا ملك 40 من البقر أصبح فيه مالا المسنة، والمسن هو الذي يضحى به سواء كان ذلك من المعز أو كان ذلك من بقية بهيمة الأنعام، أي من البقر ومن الإبل، والمسن كما مر معنا وسيأتينا في باب الأضاحي والهدايا هناك، المسن من الإبل ما أتم 5 سنوات وهو لم يكن في شيء من الواجبات السابقة في زكاة الإبل، لكن هنا في الإبل في البقر السن الأول وهو التبيع هذا لا يضحى به، إنما الذي يضحى به هو المسن، والمسن في البقر هو ما بلغ وأتم 2 سنين، والمسن من الغنم هو ما أتم 1 سنة وهذا لا يكون إلا في المعز يضحى به، أما إذا كان من الشاة من الضأن فإنه يكفي في ذلك الجذع وهو ما أتم 6 سنوات. إذن نصاب البقر في هذا وذاك بين 30 و40، قال فيها 40 فيها لها مسنة لها 2 سنين، ثم بعد ذلك يستقر نصابها على هذا، ثم بعد ذلك قال في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني ينظر ما زاد عن ذلك، يعني الآن 30 و40 فيها متبيع وفيها مسنة، إذا بلغت 50 بعد ذلك ماذا سيكون فيها؟ مسنة فقط، لأن 40 وما بعد ذلك 50 ما تكفي. عند ذلك إذا وصلت إلى 60 بعدها يكون فيها تبيعان، وإذا كانت 70 تصبح تبيع ومسنة وهكذا. إذن هذا بهذا استقر ما يتعلق بأنصباء البقر. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ففيها 4 شية، ثم في كل 100 شاة يضحى بها، والخلطة بشرطها تصير المالين واحدا، والنتاج تابع للأمهات في الحول. إذن انتقل إلى النوع الثالث من بهيمة الأنعام وهو الغنم، فبين بأن أقل نصاب فيه إذا ملكه الإنسان تجب فيه الزكاة، وما فيما دونه لا تجب فيه الزكاة. قال نصابه أقل نصاب الغنم 40، بمعنى إذا ملك 40، وكما قلنا بشرطها أن تكون سائمة وأعدها للدر والنسل، فعند ذلك تجب فيها الزكاة، ويكون النصاب هنا 40، فيها ماذا؟ فيها شاة واحدة. ثم بعد ذلك النصاب الآخر قال ماذا؟ وفي 121 شاتان، بمعنى من بعد 40 إلى 120 هذه ليس فيها إلا شاة واحدة، يعني من ملك 40 نقول الواجب شاة واحدة، الذي ملك 120 نقول فيها شاة واحدة، فإذا زالت عن 120 واحدة وهو 121 تصبح فيها شاتين. إلى متى؟ قال إلى 200، وفي 201 ثلاث شياه، بمعنى 121 الواجب فيه شاتان، 200 الواجب فيها شاتان، 201 يصبح فيها ثلاث شياه. بعد ذلك قال إلى متى؟ إلى 400، بمعنى 201 فيها ثلاث شياه، 301 ما زال فيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ 400. فإذا بلغت 400 في هذه الحال أي فما زاد يصبح فيها ماذا؟ 4 شياه، بمعنى 399 فيها ماذا؟ فيها ثلاث شياه فقط. بعد ذلك قال تستقر بهذا الأنصباء أي فيما يتعلق بالغنم، ثم قال في كل 100 شاه، بمعنى 400 كما قلنا فيها 4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه وهكذا. فبهذا تستقر أنصباء الغنم والواجب فيها. إذن هذا ما يتعلق بهذا النوع من بهيمة الأنعام. هنا بين بأن الواجب المخرج فيما يتعلق ببهيمة الأنعام قال ماذا؟ شاة يضحى بها، بمعنى يشترط في هذه الغنم التي تكون مخرجة والواجب إخراجها، لأن قد تكون الغنم فيها الصغيرة وفيها الكبيرة، يعني قد يكون الغنم فيه الصغير وفيه الكبير، هل سيخرج من الصغير؟ يقال لا، لابد أن يكون هذا المخرج من ماذا؟ أن يكون مما يضحى به، والذي يضحى به سيأتي الإشارة إليه وقد أشرنا إليه قبل قليل. إن كان من الضأن فهذا يكفي فيه ماذا؟ أن يكون جذعا قد أتم 6 أشهر، والجذع كما قلنا بدأ سقطت أسنانه. ثم بعد ذلك إن كان من النوع الآخر وهي ما يسمى بالغنم، فهذه يشترط فيها أن تكون مسنة، والمسنة هي التي أتمت ماذا؟ سنة. إذن المسن في الغنم ما أتم سنة، وفي البقر ما أتم سنتين، وفي الإبل ما أتم 5 سنوات. هنا في الغنم الذي يخرج لابد أن يكون مجزئا في الأضحية، وبعكسه فيما يتعلق بالإبل كل الواجب للمخرج ليس فيه شيء يضحى به، وفيما يتعلق بالبقر يصبح كما يقال وسط بين هذا وهذا، فالتبيع لا يضحى به والمسن يضحى به. إذن الغنم تكون المخرج مما يضحى به، من الإبل لا يضحى به، والغنم التبيع لا يضحى به، والمسن يضحى به. بيّن بعد ذلك أمرا يتعلق بهذه الغنم والزكاة فيها، فقال الخلطة بشرطها تصير المالين مالا واحدا، يعني هنا بيّن بأن إذا كان هناك جماعة من الناس سواء كانوا إخوة أو غير إخوة، فهنا إذا خلطت أموالهم فيما يتعلق ببهيمة الأنعام فهذه الخلطة تصير المالين مالا واحدا. هذه الخلطة يقسمها العلماء إلى قسمين: خلطة ما تسمى خلطة أوصاف، وخلطة أعيان. خلطة الأعيان هي التي تكون المال مشتركا بينهما، شائعا بينهما، بمعنى لا تتميز غنم هذا عن غنم هذا بشيء، وإنما لي أو لك نصف هذا القطيع من الغنم، وهذا قد لعلنا ملكناه عن طريق الإرث، يعني يكون لعله والدهم راعي غنم ثم بعد ذلك توفي الوالد وأصبح ماذا ماله وهي هذه الغنم شركة، لأن يصبح تركة لأبنائه، إذن فالأبناء هم يملكون هذه الغنم فهم شركاء فيها، لكن لا يتميز مال هذا عن مال هذا، وإنما كما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومعنى ذلك أن هذه الشركة تكون ماذا شركا في أعيان هذا المال، بمعنى هذه الشاة شركة بينهم، وهكذا هذه تسمى ماذا بشركة الأعيان، بمعنى كل عين تكون فيه الشركة، وهو ما يسمى بأن يكون الملك مشاعا بينهم. النوع الآخر ما تسمى بشركة أو بخلطة الأوصاف، بمعنى أناس يشتركون إما أن يكونوا جيرانا أو إخوة أو ما شابه ذلك، كل له غنم متميزة، يعني أنا لي 10 أو 5 أو أقل أو أكثر، كل يعرف غنمهم من غنم الآخر، فلا تختلط أغنامنا، إما تكون بأنواعها أو بعلامات نضعها أو ما يسمى بالوسم، يعني تعرف البهائم بأنها توسم، إما في إذا كانت كبيرة في فخذها أو إذا كانت غنما أو نحوها تكون في أذنها أو ما شابه، بمعنى أن كل واحد منا تتميز غنمه عن الآخر أو بهائمه عموما عن الآخر فهي متميزة، فهذه ما تسمى بماذا بشركة الأوصاف، بمعنى كل له غنمه المستقلة. هنا إذا كانت هذه الخلطة بين هذه الغنم بين هؤلاء الملاك هذه البهائم، كانت هذه الخلطة قال بشرطها، لأنه مختصر لم يذكر هذه الشروط، وهم في الغالب يذكرون في ذلك شروطا، بمعنى أن يكون مراحها المكان الذي تروح إليه وتستريح فيه وتنام فيه تكون واحدا، وأيضا مشرحها واحدا، وراعيها واحدا، وأيضا فحلها واحدا، ومحلبها واحدا، إذن هذه مشتركة في هذه الأمور كلها. أما إذا كانت كما يقال لهذه لحوش مستقل، وهذا لها حوش مستقل بمعنى المراح مستقل، أو حتى المشرح الذي تشرح فيه وترعى فيه مستقلا، أو يكون هذا مكان محلبها هنا وهذا بمعنى هناك فيه تميز بينها، فهذا لا يصبح لكل غنم أو لكل بهيمة المال المستقل بها. لكن إذا كانت هذه خلطة، وهذا أحيانا تحصل بمعنى نحن شركاء وليس كل واحد منا يريد أن يرعى، ولعلها لا تستحق هذا، وإنما نأتي لراع يرعى غنمنا نحن 5 أو 6 أو أكثر أو أقل من ذلك، فراعي أو راعيين أو 3، نقول خذ هذه فرعى بها. إذن هنا أصبح هذه الخلطة، قال هذه الخلطة إذا بهذه الشروط التي أشرناها في المرعى، الاشتراك في المرعى وفي المشرح وفي الفحل وفي الراعي وما شابه ذلك، كان مشتركا في هذه الحال، عند ذلك يصبح هذه الأموال وإن كانت شركة بين مجموعة من الناس يصبح ماذا تصير المالين قال كالمال الواحد. فهذا أحيانا قد يكون في صالحها من جهة المخرج، وقد يكون أحيانا يترتب على ذلك إن قلنا بأن الزكاة نوع من المضرة، أي في ظاهره من النقص، بمعنى أنه لو كان لكل واحد منا مثلا 10 من الإبل أو 30 أو قلنا 35، أنا لي 35 ولك 35، فبالنسبة لي لا تجب علي الزكاة لأني لم أملك نصابا، لم يبلغ مثلا إذا كان من الغنم لم يبلغ 40، إذن 35 لا تجب فيها الزكاة. لكن إذا كنا 5 كل واحد ما هو 35 و35 و35 بلغ ماذا أكثر من 120 أو 121، لأن 35 في 5 تجاوزت هناك فوق 180، إذن أصبح فيها ماذا فيها شاتان، إذا كنا 4 من 35 تجاوز 121 ففيها شاتين، إذا سيكون الخارج شاتين، هذه الشاتين بمعنى إذا كنا 4 على كل واحد منا نصف قيمتها في هذه الحال. إذن بهذا أصبح، وإن كان الأصل أنه لا يجب علينا لأن كل واحد منا لا يملك نصابا، لكن بالخلطة وكون المالين أصبح كالمال الواحد وجبت فيها الزكاة. وقد يكون الأمر على عكس ذلك، بمعنى أن يكون في الخلطة نوع من المصلحة في تقليل الزكاة، فلو كان لكل واحد منا مثلا 40 وكنا 3، فلو كنا مستقلين كان على كل واحد منا أن يخرج شاة فهي 3 شياه، لكن إذا اجتمعنا وأصبح كل مالنا 120 فالواجب علينا جميعا نحن 3 ماذا شاة واحدة، إذن بدلا أن نخرج 3 شياه أخرجنا مجتمعين شاة واحدة تعود علينا كما يقال بعد ذلك بالقسمة وأن توزع بيننا 3. إذن هذه الخلطة. العلماء أيضا يذكرون هنا فيما يتعلق بالتفريق في مقابله، يعني هذه أموال ليست لشخص واحد اجتمعت فأصبحت زكاتها زكاة واحدة. الشخص الواحد قد يكون له أحيانا نوع من هذه البهائم متفرقة، فهنا يقولون هذا التفرق للشخص أي من المالين للشخص الواحد يعطي كل مال ماذا حكم المال المستقل، لكن من شرط ذلك أن يكون بين المالين مسافة قصر. بمعنى إذا كان لإنسان مثلا غنم من هذه الناحية وغنم من هذه الناحية، فكانت بمعنى جعل الله راع ترعى في هذا الجانب وهنا راع ترعى في هذا الجانب، إذا كانت المسافة بينهما دون مسافة قصر فيعتبران كالمال الواحد لأن صاحبهما ومالكهما شخص واحد. لكن إذا كان متفرقين بعيدين، يعني كما يقول هذا من جهة كما نقول من جهة نجد ونحوها وهذا من جهة وادي الفرع وما نحو ذلك، فيصبح بينهما 400-500 كيلو أقل أو أكثر من ذلك، لكن بلغ مسافة قصر وزيادة، فهنا وإن كانت لمالك واحد لكن بهذا التفرق تصبح ماذا لكل مال ما انصابه المستقل، والواجب يكون المخرج منه مستقلا بذاته. هذا ما يتعلق بالخلقة الطرطي وفي مقابلها ما يسمى بالفرقة. هنا أراد أن ينبه على أمر قال والنتاج تابع للأمهات في الحول، بمعنى أن هذه البهائم إذا أنتجت في أثناء الحول فإن هذا الناتج وهو مولودها يأخذ ماذا يأخذ حكم ماذا أمهاتها في النصاب. بمعنى إنسان لا يملك إلا 35 يعني يملك له سنين عديدة، نقول أنت الآن إلى الآن لم تبلغ النصاب، في شهر محرم أنتجت فأصبحت 5 من الشياء أو نحو من ذلك أنتجت فأصبحت 41 أو ما زال شابها، فعند ذلك يكون لحولها بما بهذا البلوغ. أو عكس ذلك بصورة أخرى يملك كما يقال 120 أو 130 نصابه، وقلنا من شرط هذا للزكاة مع النصاب حولان الحول، إذن هو سيزكي ماذا مثلا في شهر رمضان أو نقول في شهر محرم، في شهر محرم ستكون زكاته. هنا بعض هذه الشياء أنتجت في شهر ذي الحجة في شهر ذي القعدة، فهل يجب وهل تحسب هذا العدد مع النصاب السابق؟ قال نعم، بمعنى كانت عنده مثلا 110 شياة تقول الواجب عليك ماذا شاة واحدة، لكن أنتجت 20 من الشياة بلغت 30، إذا نقول أنت بمجرد حتى ولو لم يبقى إلا أسبوع فهنا أنتجت بعضها فبلغت زيادة عن 121 فأصبح عليك ماذا عليك شاتين والواجب عليك شاتين. إذن هنا الناتج من هذه البهائم تأخذ ماذا حكم أصلها في هذا الباب وحول أمهاتها في هذا الباب. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب زكاة الخارج من الأرض. قال تجب في كل مكيل مدخر من الثمار والحبوب وإن لم يكن قوتا ونصابه بعد تصفية حب وجفاف ثمر 5 أوسق والوسق 60 صاعا ويشترط ملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما وفي العسل العشر إذا بلغ 30 صاعا ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. إذا انتقل إلى نوع آخر من تلك الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي الخارج من الأرض، فبين بأن هذا الخارج من الأرض وهو في الأصل المكيلات قال تجب في ماذا؟ قال تجب في كل مكيل مدخر. إذا من شرطه أن يكون هذا الخارج من هذه الزروع أو من هذه الأشجار أن يكون مكيلا، بمعنى أن يكال، بمعنى أنه ليس مما يوزن وإنما مما يكال بالصاع، بمعنى وهذا العبرة به بمعنى في أصله، وهو ما يتعلق بأن الأصل في المكيل، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، فما كان يكال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل فيه بالكيل أي بالمكيال وهو الصاع ونحوه، فهذا يعتبر بماذا؟ بأنه من المكيلات. وما لم يكن كذلك وكان مما يوزن ويعرف في ذلك بالوزن في أهل مكة في ذلك الوقت فهو من الموزونات. إذن العبرة في ذلك في ماذا؟ فيما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الآن في الواقع في العصر الحاضر وقريبا منه كل هذه الأشياء أصبحت تعامل بالوزن، يعني كما يقال من الأرز ونحوه حتى الحديد وما شابه ذلك أصبحت تلك الموازين الكبيرة والتي تكون دقيقة في هذا الباب، فهي تعامل بماذا؟ بالأوزان. ولذلك تجدون الآن الحبوب ونحوها في الأرز يذكر وزنها، لا يذكر كما يقال كم فيها من الصاع ونحوه، لكن العبرة كما قلنا في هذا بما كان يكال أو ما كان يوزن. إذن من شرط الذي يزكى ماذا؟ أن يكون مما يكال وليس مما يوزن. ومن شرطه كذلك أن يكون مدخرا، مدخرا بمعنى أنه يدخر ويبقى كما يقال مدة من الزمن لا يعطب ولا يتأثر، يعني ليس كما يقال كالخضار والفواكه كما يقال الخيار والطماطم والجزر وما شابه ذلك، أو الفواكه كما يقال كالتفاح والبرتقال والموز وما شابه ذلك، حتى وإن كان أحيانا بعضهم قد يجفف لكن في الواقع الأصل فيها عدم التجفيف. إذن هذه في الواقع لو بقيت في الغالب أنها تتأثر، وهذه في الغالب أنها لا تدخر. إذن من شرط هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون مكيلا مما يكال وأن يكون مما يدخر. قال من الثمار والحبوب، بمعنى سواء كان ذلك من الثمار والحبوب مما يفعل به ذلك أو حتى من غيره، إذا كان مكيلا مدخرا حتى وإن كان من غير القوت، فليس من شرط هذا المكيل المدخر، ولذلك لم يجعل من شرطه أن يكون ماذا؟ أن يكون قوتا، بمعنى ليس من شرطه أن يكون مما يقتات به ويعتمد الناس عليه في الطعام والإعاشة. ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك من المكيلات المدخرة حتى وإن كانت غير قوت فتجب فيها الزكاة، بمعنى ما يسمى بهذه الأبازير التي عند العطارين كما يسمى باليانسون والكراوية والكمون بل البن والهيل وما شابه ذلك، هذه الأشياء هذه لا شك أنها تكال وأنها تدخر، بل حتى يقولون بعض الأوراق قد يفعل بها ذلك، بمعنى أنها تكال وأيضا تدخر ويستفاد منها، يعني الآن ما يسمى بالشاهية وورقه لا شك أنه يستعمل، هو الذي يستعمل منه فهو يقتطف هذا الورق ويدخر ويستفاد منه، فهذا يكون مكيلا. وكذلك كانوا يقولون فيما يتعلق بالحنة أو ما يسمى بالزعتر، ورق الزعتر أو الإشنان الذي مر معنا سابقا، بمعنى هذه الأوراق إذا كان يستفاد منها ويكون التعامل بها والأصل فيها أنها تكون مكيلة وأنها تدخر تبقى زمنا حتى وإن لم تكن قوتا، فلم يشترط ولم يشترط في ذلك أي فيما يكون مزكى أن يكون ماذا؟ أن يكون قوتا. هذه البذور ما يسمى بزر الكوسة الذي يسمى في الصوص الآن بزر الكوسة والدبة وما شابه ذلك، هذه داخلة في هذه فتجئ فيها. إذن هذا من شرطه أو من شرط ما يزكى أن يكون مكيلا مدخرا، فليس من شرطه أن يكون قوتا مما يقتات به. قال بعد ذلك من الثمار والحبوب، الثمار بمعنى أن يكون من الأشجار التي تثمر، بمعنى أن تكون الشجر تبقى سنين وهي تكون الأشجار الكبيرة تثمر كل سنة أو نحوها، يعني كما يقال كالنخل وله ثمره ما يسمى بالتمر بعد ذلك، أو الشجر العنب وثمره بعد ذلك يكون بالزبيب، فهذه الأشجار التي تبقى وتأتي ثمارها تتعاقب. أو ما يتعلق بالحبوب الزروع، الزروع بمعنى التي تحصد كالذرة والشعير والبر وما شابه ذلك ومثله الأرز، هذه كلها تكون تحصد، بمعنى تحصد جميعا ثم بعد ذلك يقطط ثمارها أو الحبوب منها، ولذلك نص على هذا قال وإن لم يكن قوتا، فإن كان هذا الشيء من هذه الأشياء فإنها تجب فيها الزكاة، وليس من شرطها أن تكون أقواتا بمعنى طعاما يقتات الناس به. ما هذا النصاب؟ متى تكون نصابا؟ يقول نقول بأنه قد ملك نصابا تجب فيه الزكاة. قال نصابه بعد هذا الشرط بعد تصفية حب وجفاف ثمر خمسة أوسق. إذن النصاب في هذه الحبوب وفي هذه الثمار أن تكون ماذا؟ أن تكون خمسة أوسق، لكن من شرط ذلك أن يكون ماذا؟ قال بعد تصفية حب، بمعنى أن الحب الذي يحصد في الغالب أن يكون معه ما يسمى بالتبن معه، فيحصد كان بتبنه، في السابق كان يجعل في مكان متسع ثم تأتي عليه الدواب من الثيران ونحوها تدوسه إلى أن تنفصل كما يقال من تبنه، وأما الآن لعله بالحصادات تفعل هذا، الحصادات الآن هذه تفعل هذا تحصده وتزيل منه هذا التبن فعند ذلك يصفاه. إذا من شرطها أن يكون هذا لأنه عند ذلك يمكن أن يكون ماذا أن يكال. إذا فمن شرطه فيما يتعلق بالحب قال بعد تصفيته. بالنسبة للثمر أي كالتمر والعنب وما شابه ذلك قال بعد ماذا بعد جفافه بمعنى لا يكون رطبا. وإن هذا يعرف كما يقال يبقى التمر في شجره وفي نخله إلى أن ييبس وكذلك العنب في مكانه وفي شجره إلى أن يكون زبيبا. طبعا بعض العنب لا يكون زبيبا لكن بعضه يكون زبيبا يعني ما يعرفه فعند ذلك يترك إلى أن يصبح زبيبا. إذن فيخرج لأن هذا هو الذي يبقى وهو الذي يدخر. أما إذا كان غير ذلك الرطب هذا لا يدخر لأنه إذا قطف وفي حال كونه رطبا هذا إن لم يكن كما لا يخفى يعني يعطب ويتأثر. كذلك العنب إذا لم يبادر بأكله فإنه لا شك أنه يعني يتأثر ويصيبه الفساد. لكنه إن أصبح في مكانه وترك في مكانه وعلى شجره إلى أن جف فأصبح زبيبا فعند ذلك لا شك أنه يدخر ويبقى فترة من الزمن. بعد هذا أي بعد تصفية الحب وبعد جفاف الثمر من التمر ونحوه قال ماذا أن يكون وزنه 5 أوسق. هذا الوسق كم مقداره من جهة الآصع قال والوسق 60 صاعا بمعنى 5 في 60 يصبح ماذا 300 صاع. إذا كان ما تنتجه مزرعته من هذه الأشجار تمرا أو عنبا أو حبوبا أو ما شابه ذلك بلغت هذا المقدار وهي 300 صاع فعند ذلك ملك نصابا فعليه أن يزكيه. أما إذا كانت حديقته صغيرة ليس عنده إلا 10 نخلات أو 20 نخلة أو ما شابه ذلك أو كذلك 20 من شجر العنب ونحوه يتفكه به فهذا في الغالب لا يبلغ هذا النصاب فعند ذلك لا يكون مالكا للنصاب فلا تجب فيه الزكاة. هنا لما ذكر هذا ما يتعلق بالنصاب وما يكون الخارج منه أراد أن يبين متى يكون هذا ومتى تجب هذه الزكاة على صاحب الزروع. قال يشترط هنا في هذا الملك لهذا النصاب يشترط ملكه وقت الوجوب بمعنى وقت أن يكون الزكاة واجبة في هذه الزروع يكون مالكا لها لا أن يملك هذه الثمار بعد ذلك. لأن هذه متى تكون الوجوب قال وقت الوجوب هو اشتداد الحب وبدو الصلاح للثمر بمعنى إذا اشتد الحب بمعنى أخذ في ما يسمى بأنه يبيض وكذلك في الثمر أن يحمر أو أن يصفر فيما يتعلق بالعنب في التمر وفي العنب يكون يصبح يتموه تموه كما يقال بالحلى لأنه أول ما يخرج يصبح أخضر يعني شديد الحموضة فيه. ثم بعد ذلك يبيض إذا كان من العنب الأخضر يبيض فعند ذلك تشربه يصبح حلوا يعني يصبح هنا عند ذلك بدا الصلاح. وإذا بدأ الصلاح سيأتينا فيما يتعلق بأبواب البيوع أنه لا يجوز بيع الشجر أو الثمر على رؤوس الأشجار إلا إذا بدأ صلاحها. وهو فيما يتعلق بالتمر أن يكون يحمر أو يصفر وفيما يتعلق بالعنب أن يتموه ماذا بالماء بمعنى يتموه حلوا في هذا الباب فعند ذلك تصبح ماذا هذا هو وقت الوجوب. طبعا على كل حال في هذا المقدار في الغالب أنها لا تقطف الثمرة وإنما تسرك بعد ذلك إلى أن يكتمل نضجها ويكتمل صلاحها. لكن هنا يقولون بمعنى أهل الزراعة ونحوها قد تجاوزت مرحلة الخطورة لأنه قبل ذلك في الغالب أنها تكون ضعيفة تأتيها الآفة ويمكن أن تأتيها الآفة ولذلك نهي عن بيعها حتى يبدو صلاحها إلى أن يتم هذا الاستقرار للوجوب. لذلك قال بعد ذلك ولا يستقر هذا الوجوب. إذا الوجوب يكون ماذا عند اشتداد الحب وبدو الصلاح. طيب بعد ذلك متى يستقر يصبح لازما قال لا يستقر ذلك إلا بجعلها في بيدر ونحوه. إذا معنى ذلك وهو الذي قلنا من شرط هذه الزكاة أن يملكها متى عند وقت الوجوب أي عند اشتداده. ومعنى ذلك أنه في الغالب أنه لا يأخذها وإنما يأخذها بعد ذلك. فمن ملك الحب أو الثمر بعد ذلك بمعنى أنه وقت هذا الاشتداد لم يكن مالكا لها وإنما ملكها بعد ذلك فلا تجب عليه الزكاة. وهذا الذي يمتلكها بعد ذلك قد يكون ما يسمى بأن يأخذها في مقابل حصاده أو في مقابل جذاده بمعنى إنسان له مزرعة فلا يعطي الذي يجذ النخلة أو يحصد الزرع أو ما شابه ذلك، يقول سأعطيك مثلا 20 صاعا 30 صاعا، أو هنا إذا كانت المزرعة كبيرة قال أعطيك مال 300 صاع 500 صاع. إذن هو ملك هذا التمر أو سواء من العنب أو الزبيب، أو ملك ما يتعلق بالحب متى؟ بعد حصاده، ووقت الوجوب وهو اشتداد الحب لم يكن مالكا له، إذن هو ملك بعد ذلك، فعند ذلك مثل هذا حتى وإن كان عنده 500 صاع من هذا أو من ذاك، نقول ماذا؟ الزكاة لا تجب عليه، لأنه لم يكن وقت وجوبها كان لم يكن مالكا لها. مثله كذلك ما يقول من يلتقط هذا الحب المتساقط، بما أن أحيانا قد يكون إنسان في مزارع كبيرة ضخمة جدا، وعند ذلك يكون المتساقط منها لا يعبأ به وأهلها يتركونه، فهذا جمع من هذا المتساقط من النخل حتى بلغ 300 صاع مثلا، فهنا إذا ملكها متى ملكها وقت الوجوب أي وقت اشتداد الحب وبدو الصلح لم يكن مالكا، وإنما ملكها بعد ذلك. ومثل ذلك لو كانت مثل هذه البذور ونحوها مما يأخذه من المباحات، بمعنى يذهب إلى البر ونحوه، فهو في الواقع وقت الوجوب لا يؤخذ هذا، وإنما يترك حتى ينضج، فإذا نضج في هذه الحال ثم ذهب وأخذها من هذه المباحات من الأرض المباحة ونحوها، فعند ذلك نقول بأنه وقت الوجوب لم يكن مالكا لها، وإنما ملكها بعد ذلك فلا تجب فيه الزكاة. إذن هذا هو الذي أريد أن يبين في هذا الباب، وأن الذي تجب فيه الزكاة أو تجب عليه الزكاة هو من كان مالكا لها وقت الوجوب، أما من ملكها بعد ذلك فلا زكاة عليه، من ملكها بعد ذلك هذا المراد فأنه لا زكاة عليه. هنا فرق بين وقت الوجوب وبين استقرار الوجوب. وقت الوجوب هو وقت اشتداد الحب وبدو الصلاح، واستقرار الوجوب متى يكون؟ قال بجعلها بالبيدر، بمعنى أنها إذا ظهر بدو وبدأ فيها الصلاح، كما قلنا بأنه في الحب أن يبيض، وفيما يتعلق بالثمار التمر أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، في هذا الباب نقول وجبت عليك الزكاة مجرد الوجوب. متى يستقر هذا الوجوب ويصبح لازما في الذمة؟ قال بجعلها بالبيدر. متى تجعل في البيدر؟ كما قلنا قبل قليل بعد جفافها، إذن هي بعد ذلك ستكون ماذا؟ ستطيب وستكون رطبا ونحو من ذلك، فيجنيها ويأكلها ويبيعها وما شابه ذلك، فتجلس فترة من الزمن، وتبقى هذه التي تصبح ثمرا تبقى في رؤوس النخل كما تلحظون، يعني في المدينة هنا وأهل الطائف ونحوها يبقى الزبيب 2 أو 3 شهور، لا عناقيد العنب لا تقطف، وهنا ما يتعلق بالتمر لا يوجد، يبقى في رؤوس النخل 2 أو 3، إذن وهو قد وجبت عليه متى؟ قبل ذلك عند بدو الصلاح. متى يستقر؟ هنا بعد الجذاب، بعد أن تقطع والحب بعد أن يحصد يؤتى به إلى ماذا؟ إلى البيدر. البيدر هو المكان الذي تجمع فيه هذه المحاصيل ليتم ماذا؟ يتم استكمال جفافها، بمعنى التمر والزبيب حتى تستكمل، لأنها لو لم تكن جافة تامة فإن كما يقال يصيبها العطب والفساد، لأنه لابد أن تكون هذه الثمار تكون جافة جفافا تاما، فعند ذلك تترك في هذا المكان حتى تستكمل الجفاف من جهة الشمس، وإذا كانت حبوبا تترك في هذا المكان حتى كما قلنا قبل قليل تستكمل ذلك، ويأتي ما قلناه قبل قليل ما يسمى بالدياس، بما تأتي البهائم وتدوسها حتى تفصل الحبة من ماذا؟ من التبني. إذن إذا دخلت هنا وأتى بها إلى هذا البيدر، والبيدر يسمى أحيانا بالمصطح ويسمى بالجريب وعلى حسب المناطق، وهو المكان الذي تجمع فيه الثمار والحبوب ليستكمل فيها الجفاف، ويستكمل فيها إن كانت حبوبا أن تداس ونحو من ذلك. بهذا تستقر ماذا؟ يستقر الوجوب على المالك. ما الفرق بين هذا وذاك؟ قالوا بأنها إذا هلكت قبل الوجوب، يعني الإنسان إذا قلنا الآن وجبت ببدو الصلاح، فلو أهلك هو هذه الثمرة قبل بدو صلاحها، بمعنى له ثمر ما شابه ذلك فقطعه، ولم يكن قطعه تهربا، لأن قلنا إذا كان التهرب لأجل الزكاة يعامل بنقيض قصده، وإنما لعل إنسانا أتى، وهذا يعني يأتي يعني بعض صناع الأشياء كذا لعلهم يريدون هذه الثمار حتى قبل بدو صلاحها يستفيدون منها لأمر أو لشيء آخر، فجذها قبل وقت الوجوب، ماذا نقول؟ نقول لا يجب عليك شيء، يعني حتى ولو كانت بالغة ما بلغت. لماذا؟ لأن حصل هذا القطع وهذا القطف وهذا الإزالة لهذا الثمر قبل وقت الوجوب، فعند ذلك كما يقال كإنسان قبل أن يبلغ الحول، يعني عنده 40 عنده 60 من الغنم وجب هذا نصاب، لكن قبل الحول بشهر أو شهرين باعها ولم يكن بيعه لمجرد الفرار أو غير من جنس إلى جنس بقر أو ذبحها لأمر أو لآخر، إذن هنا نقص النصاب أو أزال شيئا من النصاب، هل يلزمه شيء؟ لا، لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأن الزكاة لم تجب. إذن هنا لو قطع شيئا من ذلك قبل وقت الوجوب حتى ولو كان ذلك نوعا من التفريط، لو كان ذلك نوعا من التعدي أو ما شابه ذلك، فإنه لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأن هذا الإتلاف لهذه الثمرة قبل الوجوب. إذا بدت وبدا صلاحها قلنا ماذا؟ وجبت عليك الزكاة. فهنا إذا تعدى أو فرط فيها لزمته، بخلاف السابق، في السابق لو تعدى أو فرط لا تلزمه شيء لأنه لم يجب. هنا إذا كان قد بدا صلاحها قلنا وجبت عليك الآن هذه الزكاة، فهنا إذا حصل منه تعد أو حصل منه تفريط يلزمه ماذا؟ يلزمه ضمانه. لكن إن هلكت هذه النتاج بغير تفريط منه، وإنما كما يقول بآفة سماوية، يعني جاءها جراد فاجتاحها، جاءتها حريق فاجتاحتها، جاءتها صاعقة، جاءها غرق وما شابه ذلك، بمعنى وهذا يحصل أحيانا في التمر إذا ولعل مثله الزبيب، يعني إذا جاءت السماء بالمطر ولم يجذ لعله يفسد التمر في هذا الباب. إذن إذا حصل هذا الفساد وهذه الجائحة بهذه الثمار بعد وقت الوجوب الذي هو كما قلنا بدو الصلاح وقبل الإتيان بها إلى البيادر ونحوها، فهنا حصل هذا التلف بغير تعد ولا تفريط منه لا يلزمه شيء. لكن إذا حصل ذلك منه هو، بمعنى أمر بحرقها أمر بإتلافها، نقول لزمتك هذه الزكاة. هنا الخراص والسعاة الذين يذهب بهم إلى المزارع حتى يخرصوا التمر ومثله العنب وما شابه ذلك يأتون في هذا الوقت، وقت الوجوب أي قبل وقت الجذال، لأنهم يخرصون وهم ماذا؟ وهي التمر على رؤوس النخل، فيقدرون هذه النخلات ما فيها، وعند ذلك يقدرون الواجب فيها. فهنا إذا حصل منه تفريط أو تعد على هذا المال ألزموه بماذا؟ يلزم بدفع هذا الواجب عليه. هذا إذا كان وقت الوجوب. بالاستقرار وهو الإتيان بها كما قلنا قبل قليل، الإتيان بها مجذوذة مقطوعة محصودة إذا كانت حبوب وجعلها في البيدر، يستقر ماذا؟ يستقر الوجوب في الذمة، بمعنى حتى لو هلكت بعد ذلك بغير فعله وبغير تعد منه ولا تفريط منه لزمته كذلك، لأنها استقرت في ذمته. يعني كما يقال لو جعلها، وهذا أحيانا كيأتي بين الزراع، يأتي من يشرقها، يعني يرى بأن الثمار أصبحت في هذه البيادر، إذن أصبحت كما يقول غنيمة قد جمعت، بدل أن يذهب إلى النخل ويقتطف من كل نخلة أصبحت متجمعة في مكان واحد، فأتى مجموعة من السراق وأخذوا هذه الثمرة كلها، يعني هو لم يفرط في ذلك وماله ذهب في هذا الباب، ماذا يقال؟ يقال بأن هذا الواجب قد استقر في ذمتك. فعند ذلك كما يقال كالإنسان الذي ملك نصابا وحال عليه الحول، يعني معك مال وحال عليه الحول وقد بلغ نصابا، وجبت عليك الزكاة، قبل أن تخرجها سرقت، فهنا يقول بأن الواجب أصبح لازما في الذمة، فعليك عند ذلك ماذا؟ أن توفي هذا الدين. إذن فهذا هو فرق بين ماذا؟ بين أن نقول بأنها تجب وهذا هو وقت الوجوب وهو ماذا؟ وقت بدو الصلاح، وبين أن تكون في البيادر، فعند ذلك يستقر ماذا؟ يستقر الوجوب بجعلها في البيدر ونحوه. لما ذكر ذلك أراد أن يبين بأن هذا الواجب في الواقع يختلف باختلاف ما يترتب على هذه الزروع وهذه الثمار من المعاناة في السقي، فقال والواجب عشر ما، بمعنى ما الذي يخرج منها، ما الواجب فيها؟ قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما. إذن هذه الزروع وهذه الأشجار التي تسقى، فهنا إذا كان هذا السقي قال بلا مؤونة أي بلا تعب، بمعنى إما أنها تستقي بما يتعلق بالسماء وبالأمطار ونحوها، أو تكون ما يسمى بالأسياح بمعنى ماء تفيض، أو أحيانا تكون الماء وافرا في تلك المنطقة فيكتفي بمجرد غرس هذه الأشجار، ثم بعد ذلك هي تستقي بعروقها فلا تحتاج بعد ذلك إلى أن تتعاهد بسقيه ونحوه. فهذا كله في الواقع بمعنى أنه لا يعاني في قضية إخراج الماء لها، سواء كان ذلك بدواب وما يسمى بالسواني ونحوها، أو الآن بالآلات اللي كان سابقا ما يسمى بالديزل ونحوه، أو الآن بالكهرباء ونحوه، لم يعاني من ذلك. وإن كان في الواقع يكون حتى لو أجرى لها وحفر لها نهرا، هذا في الواقع لا يعتبر، لأن هذا يبقى كما يقال لسنين عديدة. إذن فهنا إذا كان لا فيما يتعلق بهذا السقي كان بغير بؤونة، إما من كما قلنا بالمطر أو بالأسياح أو بالعيون ونحوها، وإنما يكون منه التصريف أو يكون منه مجرد الغرس، ولا يعني ذلك أنه لا يشذبها أو يسمدها أو ما شابه ذلك، فهنا يجب فيها ماذا؟ العشر. بمعنى إذا ملكت بلغ نصابا فأكثر من ذلك، هو ما تحدث عنه سابقا هو أن يكون 5 أوسق 300 صاع، طيب معنى ذلك 500 صاع 600 صاع أو أكثر من ذلك، ما هو الخارج؟ قال الذي يخرج منها العشر، قل أو كثر. ومن هنا سميت هذه بمعنى بالمعشرات، بالمعشر بمعنى الذي يخرج عشرها أو يخرج منه عشره. إذا كان ذلك بمؤونة بتعب، بمعنى هذا السقي كان يتعب عليه، إما كما قلنا سابقا بالدواب وهو ما يسمى بالسواني والدواليب ونحوها، أو الآن كما قلنا بمكان الديزل أو بمكان الكهرباء وما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه مؤونة. قال نصفه، أي نصف العشر بها، أي إذا كان ذلك السقي بالمؤونة، إذا يصبح هذا عشر، هذا الآن سيكون ماذا؟ نصف العشر، يعني روعي ماذا؟ ما أنفقه في ما يتعلق بالسقي في هذا الباب، بمعنى أن التشذيب والتسميد وما شابه ذلك لا عبرة به، لأن الزرع لا بد له من ذلك. إن كان بين بمعنى هذه تأتي فترات تقريبا نصف العام، وهي إما بالأمطار وإما بالسيول أو ما شابه ذلك، فهو في الواقع لا يعني يصيب في ذلك المؤونة والتعب في السقي، وإنما نصف العام كذا ونصفه كذا. قال وثلاثة أرباعه بهما، بمعنى إذا كان ما يقارب 6 أشهر كان يسقيها، و6 أشهر تكون أمطار السماء ونحوها، إذن تكون 3/4، ما يسمى الآن 75% من 3/20. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بهذا الخارج من الأرض حبوبا كان أو ثمارا. انتقل إلى نوع آخر من هذه الأموال، قال وفي العسل العشر. هذا العسل المعروف الذي يخرج من بطن النحلة كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يخرج من بطونها شرار، فهذا العسل إذا أيضا يخرج منه ماذا؟ ويخرج منه، والواجب فيه ماذا؟ العشر. إذا بلغ ما مقدار النصاب فيه؟ قال إذا بلغ 30 صاعا، بمعنى النصاب في العسل إذا بلغ 30 صاعا، يعني كما قال إنسان لا عنده منحلة منحلتين لا يخرج منها إلا قربة أو قربتين، فهذا في البالغ لا يبلغ نصابا، فعند ذلك لا يجب فيه الزكاة. لكن كانت عنده مثلا أحيانا يكون له جبل أو جبال فيها مناحل متعددة، والآن كما قلنا لعله أصبحت مزارع لهذه المناحل وتسمى مناحل في هذا الباب، وأصبح يخرج كمية كبيرة في هذا الباب، فإذا بلغ الذي ينتج من ذلك 30 صاعا أي فأكثر من ذلك، فإنه يجب عليه أن يخرج ماذا؟ أن يخرج العشرة منها، والعشر بمعنى في كل 10 قرب قربة واحدة. 30 صاعا في الواقع قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه بأنها 62 كيلو جرام، قد يحتاج إلى تأمل، لكن على كل حال قدره رحمه الله تعالى بهذا المقدار، وإن كان في الواقع يحتاج إلى نوع من النظر، لأن الصاع في الواقع حجمه كبير، والعسل في الواقع كأنه ثقيل، الذي يظهر أن الصاع الواحد يعني يزيد عن هذا المقدار بشيء كثير جدا، يعني أتصور أنه لا ينقص عن 10 كيلو فيما يقارب، يعني الصاع الذي هو صاع البر يعني 4 أمداد، أتصور أنه لا يقل عن 5 كيلو، طبعا هذا كما قلت ظنا، يحتاج إلى مزيد من التأمل في هذا الباب. لكن إذا قيل بأن النصاب 30 صاعا، وقلنا 30 في 5 لا يقارب 180، لكن الشيخ لعله رحمه الله تعالى اعتبرها على ما اعتبرها الفقهاء بتحويلها إلى من أرطال إلى كيلو جرامات، فالتحويل هنا يكون قريبا من هذا، يعني هم يقدرونها بالأرطال البغدادية، والشيخ لعله قدره بهذا الباب، فكان بمقارب 62 كيلو جراما، لعل أهل العسل يقيسونه ثم يخبروننا به. انتقل بعد ذلك إلى مال آخر تجب فيه الزكاة وهو أيضا يلحق بالخارج من الأرض، قال: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، بمعنى المعادن التي تخرج من الأرض ما يسمى بالمناجم، مناجم الذهب، مناجم الفحم، مناجم الحديد، الزجاج، الزنك، قل بعد ذلك ما شئت من هذه الزجاج، هذه كلها تخرج من الأرض. هنا قال ماذا؟ نصابا. هنا النصاب في هذه المعادن ما هو نصابها؟ نصابها بالأموال، بمعنى أنها بعد أن تصفى، ولذلك قال ففيه ربع العشر في الحال، بمعنى بعد تصفيته، بمعنى هذا الحديد بعد أن يصفى في المعامل ونحوها أو الزنك أو الزجاج أو ما شابه ذلك، فهنا إذا بلغت قيمة هذا النصاب من الأثمان الذي سيأتينا في الباب الذي يليه، بلغت قيمته قيمة الأثمان يصبح فيه الزكاة، بمعنى عنده منجم فحم، منجم حديد، منجم كذا، بعد أن يصفى من ترابه ونحو من ذلك هذا الحديد الصافي، كيف سيخرج، كيف يكون النصاب؟ نقول ليس له نصاب في المقدار كما قلنا قبل قليل، خذ صاع أو ما شابه صاع أو وزن أو ما شابه ذلك، وإنما الاعتبار لماذا؟ بقيمته، فيباع مثلا أو يقدر في القيمة، أخرج طن طنين أكثر أو أقل من ذلك كم قيمته، فإن بلغ بقيمته هذا النصاب للأثمان الذي سيأتينا بأنه 85 كما قلنا غراما من الذهب، إذن أصبح ماذا؟ بلغ نصابا. ما الواجب فيه؟ ما الذي يخرجه منه؟ قال: ربع العشر. ربع العشر يعني ماذا؟ 1/40، يعني 2.5% الذي هو زكاة الأثمان التي ستأتينا بعد قليل، لذلك هذا قدر فيما قدر بثمنها، يعني أخرج كم بهذا المقدار، إذن سيخرج 1/40 أو ربع العشر أو ما قلنا 2.5%. هذا متى؟ هل له حول أو ما شابه ذلك؟ قال: في الحال، بمعنى إذا أخرجه مثلا الآن يقدر بهذا المقدار كم مقداره، ومعنى أنه لا ينتظر له حولا، وإنما إذا صفي وبعد تصفيته ينظر في حوله. بقي من ذلك ما يسمي بالركاز. الركاز هو ما يسمى بالكنز، بمعنى الذي يكون من دفن الجاهلية، بمعنى لعله يحفر في هذا المنجم أو يحفر في بيت قديم أو يمشي في مكان ونحو من ذلك، فعند حفر شيئا من هذا خرج له ماذا؟ خرجت له سرة، خرجت له جرة أو نحو من ذلك، أو كان في بحر في سفينة غارقة أو ما شابه ذلك، فخرج كما يقال جواهر وذهب وإلى آخره، هذا هو ما يسمى بالركاز، وهو كما قال من دفن الجاهلية، يعني قال هو ما وجد من دفن الجاهلية، وصح أنها بكسر الدال وليس بفتحها، قالوا الدفن هو المدفون، إذن هو ما كان من دفن الجاهلية، فالشيء المدفون وله علامات، طبعا هي كيف يعرف ذلك؟ يعني إما كما يقال الآن بأهل الآثار يعرفونه، أو أن تكون له علامات أهل الجاهلية. أذكر تذكرا نهائيا فيما يتعلق بالاختبار، سيكون يوم السبت الساعة 9 صباحا بالنسبة للرجال في هذا المكان بإذن الله، وفيما يتعلق بالنساء في القسم الشرقي، لأن هناك بواب من جهة الشرقية من الغربية وهنا من جهة الشرقية، وهو الباب لعله 25، فعد ذلك يكون الداخل يأخذ أقصى اليمين منه، من الجهة الشرقية أقصى اليمين في قسم حلقات القرآن، فهذا يكون موضع النساء في التاسعة. هنا هذا يسأل يقول بأن كأنه فيما يتعلق في الغنم، يقول بأنه الناتج لها حكم النتائج تابع للأمهات في الحول، هذا بيناه بمعنى أن الصغار لا ينظروا لها، لأنه هذه البهيمة الأنعام اشترط في ملكها كما قلنا ملك النصاب وحولان الحول، الناتج منها بمعنى أبناؤها لا يشترط أن تكون لها حول، يعني كما يقال قلنا بلغ قليل، إذا كان عنده 35 لم يملك نصابا، فإذا ملك كما يقال أنتجت هذه البهائم 5 أو 10، إذن بمجرد النتاج أصبح ماذا؟ أصبحت الآن بدأ الحول، وكذلك فيما يتعلق بنهايته، إذا كان كما قلنا 110 ليس بها إلا 101، وبعد شهر أو شهرين نتجت فأصبحت 130، إذا نقول وجبت عليك شايتين، وإن كان لم تكن بعضها إلا مارها لها شهر أو أسبوعا أو ما شابه ذلك، إذن هذا فيما يتعلق بأن النتاج له حكم أصله في هذا الباب. هنا قال لماذا يخرج في الإبل الشاة، هذا أمر توقيفي في الواقع، يعني هذه الأنصباء ليست أمرا اجتهاديا، ولذلك فقط هذا من باب التنبيه أن كل البهائم الواجب فيها من أجناسها، يعني الغنم من الغنم والبقر من البقر، إلا الإبل فيما يتعلق بهذه الأصناف كما قلنا من الخمسة إبل إلى 20، فيكون الخارج منها من جهة الغنم من الشياه من جنس آخر، فهذا يعتبر أمرا توقيفيا، إنما تلقي ذلك من الشاعر والمشدع صلى الله عليه وسلم، لكن قد يلتمس فيه نوع من الباب في هذا، وأن الإنسان في الواقع إذا ملك من الإبل في الواقع ملك ما يسمى أموال، تعتبر الإبل من أعظم أموال العرب في ذلك الوقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فالأنعام والنعم إذا أريد خلاف الأنعام، النعم هي الإبل، لكن الأنعام كما قلنا هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهي أنفس الأموال عند العرب، فلعلها لأجل هذا من ملك هذا يعد غنيا ويعد موسرا وما شابه ذلك، فكان عند ذلك تجب عليه هذه الزكاة بهذه التفصيلات التي سبقت الإشارة إليها. لو كان عنده بهائم تبلغ النصاب ولكنها معدة للتجارة، هذا أشرنا إليه، ويكون ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أن تكون فيها تجارة العروض، عروض التجارة، حتى هنا لا يشترط فيها النصاب، وهذا أشرنا إليه بأن تجار الغنم الآن هم بالواقع من أصحاب التجارة، وليست زكاتهم زكاة بهيمة الأنعام. كيف نحسب عمر بهيمة الأنعام؟ هذا تذهب إلى صاحب الغنم حتى تأخذ منه الخبرة، لكن كما قلنا هي الثنايا الأصناف المقدمة، الثنايا بمعنى السنين في المقدمة في الفك الأسفل، فهنا تكون متساوية، فهنا إذا أسقطتها تسمى جذعة، أجدعت معنى أسقطت، وهنا الجذع يكون بماذا؟ يكون بستة أشهر، هذا بالنسبة للغنم، فإذا اكتملت هذه تصبح بعد ذلك تظهر هذه الأسنان وتكون متميزة كبيرة، فعند ذلك تسمى ثنية، ثنية بمعنى أصبح ثناياها واضحة، يعني جذعها أسقطت، ثنية بمعنى أصبحت الأسنان متكاملة واضحة بينة، فهذه كلها أتمت سنة، وهي التي تسمى في الغنم مسنة، ثم بعد ذلك تكون الأسنان بقية الأسنان تكون كذلك وتعرف بها أعمار بهيمة الأنعام. العنب إذا كان صاحبه لا يريد أن يتركه حتى يصبح زبيبا بل يريد بيعه، فهل يزكيه؟ نعم يزكيه، نحن قلنا قبل قليل بأن الساعي يأتي إلى التمر ويأتي إلى العنب وما شابه ذلك وهي في أشجارها وهي رطبا، وعند كما قلنا عند وقت الوجوب أو بلوغ الصلاح أي قبل أن يتم ويستكمل صلاحها، فعند ذلك يقدرها بمعنى لو يبست بعد ذلك كم يكون مقدارها ومقدارها، فعند ذلك هذا هو الواجب فيها، فعلى ذلك أن يخرجها بعد ذلك سواء باعها، فإن باعها أخرج قيمتها يصبح عليها بهذا المقدار، عند ذلك يخرجها أو يشتري بدله. قلنا أن الفواكه لا يخرج منها زكاة لأنها لا تدخر، والتي تجفف منها أيضا لا زكاة فيها لأن الأصل فيها عدم التجفيف، لماذا استثني الزبيب والتمر؟ لأن هذا في الواقع كانت يعني يفعل بها ذلك، وهذا هو الجاري فيها، يعني الآن فيما يتعلق بالتين والمشمش وما شابه ذلك، وإن كان كثير منها أصبح يجفف، لكن الأصل فيها كهذه كانت الأصل فيها عدم التجفيف وأنه يصيبها العطب، يعني كالتفاح وكالموز وكالبرتقال وكالرمان وما شابه ذلك، هذه الأصل فيها ألا تجفف، وإذا كان فيها الأصل ألا تجفف وألا في الدخر فعند ذلك لا زكاة فيها، لكن كونها تجفف بعد ذلك يعني لأمور أخرى يصبح خارجا عن الأصل، لكن الأصل في هذه أنها لا تجفف، فعند ذلك لم تجب فيها الزكاة كالخضروات ونحوها، بمعنى أن هذه الفواكه كانت موجودة وهذه الخضار كانت موجودة في المدينة ونحوها، والمدينة كما لا يخفى مدينة زراعية إلى ستك مكة، فهنا فيها الخضار ونحوها ومع ذلك لم تكن فيها الزكاة، ومعنى ذلك أن الزكاة ليست في جميع ما يخرج من هذه المزروعات. هنا قال إذا بلغ الإبل 25 هل يجزي إخراج ابن لبون؟ طبعا هذا يأتي في تفصيله، نعم يجزي إذا كان بدل بنت المخاض يكون ابن لبون بدله يكون في ذلك، إذا لم تكن هناك يكون هناك نوع من المحاسبة، يعني إنسان إذا وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا جذعة، أو عنده وجبت عليه جذعة وليس عنده إلا حقة، هذا سيأتي في التصريف أعلى من ذلك، نوع من الزيادة أو الأخذ من الجابي في هذا الباب يأتي تفصيله في أوسع من هذا المقام. دخلنا عليه؟ هذا أرجعنا إلى كتاب الصلاة، قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. نحن أشرنا إلى أن ظل الزوال يعرف بماذا؟ يعرف بتناقص الظل، بمعنى أن الأصل إذا كان هناك شمس وهناك شاخص وعمود، يعني الشمس تأتي من مشرقها فيأتي الظل من جهة المغرب، فهنا إذا تناقص، بمعنى إذا ارتفعت الشمس وأصبحت في كبد السماء، فهنا أحيانا إذا كانت الشمس شمالا أو جنوبا فيكون هناك نوع من الظل من الشمال أو من الجنوب، هذا يسمى بفيء الزوال لا يحسب. وعند ذلك ما يقال ينظر إلى أقصر هذا الظل، ثم بعد ذلك ينظر بعد ذلك ما زاد عليه، فإذا كان هذا الزائد كما يقال الذي هو ظل الزوال فيء الزوال، هذا لا يكون محسوبا في ذلك، وإنما بعد ذلك إذا كان ظل كل شيء مثله، بمعنى مثل هذا الشاخص أو العمود أو ما شابه ذلك. هل تصح الصلاة في دباس مغصوب؟ هذا مر معنا أنه لا تصح الصلاة في، لأنه إذا كان مغصوبا لا تصح به الصلاة، لأن من شرط أن يكون الساتر مباحا. قال في قلت في باب شروط الصلاة: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، هل يقصد بما يجمع إليها قبلها مثل لو أحد أسلم بعد صلاة العصر لزمه كذلك صلاة الظهر؟ نعم هو ذاك، يعني المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس تلزمها والظهر، وكذلك من أسلم وكذلك من بلغ. لعلي أختم بهذا: في الوقت الحاضر وزارة الزكاة والدخل تأخذ من عنده نشاط تجاري الزكاة سنويا، فهل هذا يكفي أم ماذا يلزمه أن يخرج من الزكاة؟ فإن كان هذه الوزارة تأخذ بقدر الواجب عليك، نعم هذا يكون مبرئا وكافيا، لكن أحيانا يحصل ما يسمى أحيانا قد يكون فيه تقديرها، لأن هي تقدر، لأنها في الغالب وأنا لست أعمل في هذه المصلحة ولست تاجرا حتى أعرف كيف تتعامل هذه المصلحة، لكن هي في الغالب الظاهر أنها تقدر تقديرات عامة، لأنه لو ترك الناس لأماناتهم منهم كما يقال من لا تكون أمانته دقيقة، فعند ذلك قد يحصل تزوير ما يسمى في الحسابات ونحوها، فلعل لهم ضوابط معينة عامة، فعند ذلك يأخذون هذه الزكاة. فإن كانت هذه الزكاة فعلا تكون مناسبة مع المال الذي تملكه وما الواجب عليك، فيكون لا شك أن ذلك مبريا، ولا شك أنه تبرأ ذمة الإنسان إذا أخذها ولي الأمر في هذا الباب أي الزكاة. ولذلك كما قلنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة فيقدرون ويأخذون من الزروع، يأخذ من المواشي ونحوها، لكن إذا كان الواجب عليك أكثر من ذلك لا تقول بأن الدولة قد قدرت عليه مثلا 10,000 والواجب عليك 15,000، هذا في الواقع لا يكون كافيا ولا مبرئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.